المذهب المالكي هو المذهب الثاني من ناحية القدم، وأيضا هو المذهب الأول من ناحية التأليف. فأقدم كتاب وصل إلينا من المؤلفات هو كتاب مالك، أقدم كتاب ألفته هذه الأمة مما وصل إلينا هو هذا الكتاب. وهذا المذهب له خصوصية من حيث السعة والاعتماد. فمالك أدرك ألفا من التابعين بالمدينة، أدركوا ألفا من الصحابة، وكان هو مذهب المدينة والحجاز عموما. ومع ذلك اعتمد عليه كثير من المذاهب الأخرى، وذلك هو قليل اليوم في الحجاز سبحان الله. نعم، في المذاهب الأخرى مشايخها وأئمتها أغلبهم تتلمذوا فيها على هذا المذهب. فأبو حنيفة رواه عن مالك 13 حديثا، وأبو يوسف يعد تلميذا لمالك في الفقه، ومحمد بن الحسن رواه عنه الموطأ بكامله، والإمام الشافعي تلميذ مالك، كان يقول مالك حجة الله في الأرض، وقال لولا مالك وسفيان لهلكنا. وأحمد بن حنبل تلميذ تلامذة مالك، تلميذ ليس الشافعي وحده، بل روى ثمانية عشر موطأ من الموطأات، ونقل منها في مسنده، منها موطأ الشافعي وموطأ يحيى بن يحيى التميمي وموطأ أبي مصعب الزهري وموطأ القعنبي عبد الله بن مسلمة، 28 رواية، موطأ عبد الله بن يوسف التنيسي، 18 رواية من رواية الموطأ رواها الإمام أحمد جميعا. وكان يتبع آثار مالك وكتبه واعتنى بذلك عناية كبيرة، فذهب إلى أصحاب مالك في مصر كابن وهب وابن عبد الحكم وغيرهما، وذهب إلى أصحاب مالك في اليمن ولقيهم مصر العالم، ما ذهب إلى عبد الرزاق. وكان عنده في بغداد مدرسة اسمها مدرسة مالكي أصحاب مالك، رئيسهم ذاك القاضي إسماعيل وهو من ذرية حماد بن زيد، ومعه الشيخ أبو مصعب الزهري. فكانت هذه مدرسة كبيرة للمالكية في بغداد. انتشر المذهب المالكي، فأصبح المذهب أربعة مذاهب، المذهب بحسب الاستقرار والانتشار والتأليف. طيب، فمثلا المدرسة الحجازية، وهذه شيخها من تلامذة مالك، منهم عبد الملك بن الماجشون، وكان أثيرا عند مالك، وكان يحبه حبا شديدا ويقدره ويحترمه. ومنها المغيرة كذلك ومطرف، فهؤلاء الثلاثة تقريبا هم شيوخ رؤوسه مدرسة الحجاز. مدرسة مصر، وهذه شيخها المقدم عبد الرحمن بن القاسم العتقي قرشي، وقد لزم مالك 20 سنة رحمة الله عليه، وروايته مقدمة على رواية كل أصحاب مالك في المذهب حتى أهل الحجاز. نعم، مع أن مطرفا لزم مالكا 40 سنة، ضعف ما لازمه به ابن القاسم، لكن ابن القاسم فتح له فتح عجيب. وكان ابن القاسم مع هذا من أزهد الناس في الدنيا، ومن أكثرهم مرعا وعبادة ونسكا، وكان الناس بمجرد النظر إليه يبكون من خشية الله لما يرون عليه من الإقبال على الله سبحانه وتعالى والصدق معه. والغريب في ذلك أنه أيضا كان عف اللسان لا يتكلم في أحد، وكان مقبلا على شأنه لم يرى فارغا قط، وكان حريصا على قيام الليل دائما. ولما مات رآه بعض أصحابه أو عدد منهم وهو يتنعم في الجنة، فقالوا له بمن نلت هذا بالمسائل، يقصدون المسائل الفقهية، قال لا، هيهات هيهات، ولكن بركعات كنت أركعه النبي مصر رحمه الله. وكذلك نظيره أشهب، وقد كان جلدا من أصحاب مالك الأقوياء، وكان مستقلا في اجتهاده ورأيه. وابن القاسم أيضا ليس تابعا لمالك بالكلية كما يتوهمه بعض الناس، فقد خالفه في 16 مسألة في المدونة يختلف فيها قول ابن القاسم عن مالك. وأيضا قال من عند نفسه بمسائل كثيرة في المدونة لم يسمعها من مالك. لكن أشهب اشتهر بمخالفته لرواية ابن القاسم في كثير من المسائل، ولذلك في المدرسة المصرية في كثير من الأمور قولان، قول ابن القاسم وقول أشهب. ابن وهب كان مالك يلقبه عالم مصر ويكتب إليه بذلك حتى في حياة الليث بن سعد. عجيب. نعم. بن وهب فعلا محدث ضليع ومن الحفاظ المشهورين في الحديث في العالم، ولذلك قالوا لولا حفظ ابن وهب لضاع علم عبد الله بن لهيعته. عبد الله بن لهيعته من كبار النقلة الذين طالت أعمارهم وسافروا كثيرا من الأسفار وكتبوا كثيرا ونقلوا، لكن احترقت كتبه فاختلط فحفظ ابن وهب كتبه قبل احتراقها. ولذلك ما روى العبادلة عن عن عن ابن لهيعة لا مطعن فيه، ومنهم ابن وهب. كذلك عبد الله بن عبد الحكم وهو شيخ أهل مصر في الأدب والأدب بمعنى الأدب الشرعي والورع والعلمي، وتلميذه ابنه محمد بن عبد الحكم أيضا مؤلف أول مختصر في المذهب المالكي. ابن عبد الحكم عبد الله كان زميلا للشافعي وصديقا له، ولما جاء الشافعي إلى مصر جاء برسالة من ابن عبد الحكم ونزل عنده في بيته حتى توفي فيه. عجيب. توفي وهو ضيف على ابن عبد الحكم رحمه الله بيته. ويقول محمد بن عبد الحكم لما جاء الشافعي قال لي أبي يا بني الزم هذا الرجل، فما بينك وبين أن يضحك الناس منك إلا أن تخرج من مصر فتقول قال ابن القاسم. قال فخرجت إلى بغداد لبعض حاجتي فسألوني في مسألة فقلت كان ابن القاسم يقول فيها كذا، فقالوا ومن ابن القاسم؟ فقلت فقيه كان عندنا بمصر فضحك الناس فتذكر وصية أبي. هذه المدرسة اشتهر فيها أيضا طلاب هؤلاء الذين نقلوا عنهم، ومن أهمهم الإمام حسن. أذكر هذا لكن ما أريد الإفاضة في تفاصيل، بس أن الكتب عندنا أهم. طيب. لكن لا بس، هذه المدرسة المصرية في مجملها. هذه المدرسة المصرية. المدرسة الثالثة. المدرسة الثالثة هي المدرسة المغربية، وهذه بدأت بالقيروان في تونس ثم انتقلت إلى أطراف بلدان المغرب، وأشياخها من طلاب مالك البهلول بن راشد وعبد الله بن فروخ وعبد الله بن غانم وعلي بن زياد وغيرهم من أصحاب مالك. وهذه المدرسة أحياها الإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي وهو المشهور بسحنون، وقد مكث 70 سنة وهو قاضي الجماعة، وكان صاحب سطوة وعلم وجاه وورع. ومن الغريب فيه أنه 70 سنة وهو على رأس القضاء لم يأخذ راتبا من الدولة قط. سبحان الله. وعندما وظف عددا من القضاة والأمناء شرط على الدولة إذا أراد أن يعطيهم رواتب أن يكون هو يأخذها من جزية اليهود مباشرة، وأراد بذلك أمرين: أن يكون المكسب حلالا لا شبهة فيه، وأن لا يظلم اليهود، فقد سمع أن بعض الأمراء يأخذ منهم أكثر من القدر الذي أوجبه الشرع والجزية. وسحنون بالغ في تتبع الروايات عن مالك حتى قال لابنه لما ذهب إلى الحج قال يا بني تقدم مصر وفيها ابن القاسم وفيها أصحاب مالك، وتقدم المدينة وفيها كان مالك، فإن وجدت كلمة واحدة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. وهذه المدرسة اشتهر منها علماء كبار من أمثال اللباد وبعده ابن أبي زيد القيرواني وتلامذة ابن أبي زيد والأبي والألبي والبرزولي، وبعد ذلك من الأئمة فيها المشاهير من الفقهاء مثلا ابن راشد القفصي وابن عرفة وابن عبد السلام وابن هارون وأبو عمران الفاسي قبل ذلك. وهذه مدرسة كبيرة، وفي المغرب منها عدد من الأئمة من أمثال القاضي عياض ومن أمثال بالحجاج وعدد من الأئمة الكبار، منهم عبد الله بن ياسين الجزولي الذي هو مؤسس دعوة المرابطين. والمدرسة الرابعة. المدرسة الرابعة المدرسة الأندلسية، وهذه أشهر أئمتها من أصحاب مالك يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، وهو الذي رسخ المذهب في الأندلس، وروايته الموطأ أشهر الموطأات بالإطلاق. وقد تتلمذ على يحيى عدد من الأئمة الكبار من أمثال بقي بن مخلد ومن أمثال محمد بن وضاح وأئمة الحديث الكبار في الأندلس. وهذه المدرسة حقيقة رسخها أبو عمر بن عبد البر الحافظ حافظ المغرب، الشاطبي القرطبي، فهو في الأصل قرطبي من ناحية المولد والنشأة، لكنه توفي بشاطبة. وبعده هو أيضا أبو الوليد الباجي، والشيخ أبو الوليد بن رشد الكبير والحفيد، أي نعم، والحفيد أيضا كلاهما. فهذه مدرسة كبيرة. طيب. لكن بالنسبة للاعتماد في المذهب، نعم، نرجع إلى التدريج المعتاد في المذهب في بدء الطالب. بدأ الطالب في المذهب المالكي أول ما يبتدئ عادة بمختصر الأخضري لما فيه من الإيمانيات والتربية، مع أن مختصر الأخضري فقط للطهارة والصلاة وليس فيه زيادة على ذلك، لكن توسع في باب السهو فاشتهر بذلك. صحيح. ولذلك نظم المختصر كاملا ونظم السهو هو وحده، نظم السهو الأخضري وحده، نظم العبقري ونظم المختصر الأخضر كاملا. والعاد الأخضر ينظم ما له جاء بهذا المنثور، هذا المنثور لكن يشبه النظم من ناحية سبكه وجودته، وله في مقدمته بعد الحمد لله أول واجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الطهارة والصلاة، ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله وأن يقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه، وشروط التوبة الندم على ما فات ونية لا يعود إلى ذنبه فيما بقي من عمره، نعم على هذا النفس. وهو كتاب نوراني فيه إيمانيات ولفتات جيدة، يبدأ بهذا الأخضري، نعم هذا الصبيان، نعم. ومعه أيضا منظومة المرشد المعين إلى الضروري من علوم الدين ابن عاشر، لابن عاشر، وهذه 314 حديث توفة باب الفقه، وهي أيضا في الربع العبادات، لا لا هي في العبادات فقط، وذكرت معها التربية سماها التصوف، فهو نظم لطيف ولكن يأتي بالراجح غالبا في المذهب، وليس فيه فرع ضعيف إلا فرعين فقط، مسألتان ليس فيه من الضعيف في المذهب إلا مسألتان. وهذا الكتاب النظم شرح كثيرا، شرحه ميار بشرحين الكبير والصغير، وعلي الصغير حاشية ابن حمدون، وله شروح كثيرة جدا، ويوجد الآن نسخة منه بخط المؤلف وجوده، وقد طبع كثير من الطبعات. طيب الثالث. بعد هذا متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهذا كتاب أيضا من الكتب المباركة المعتمدة في أوله العقيدة الصحيحة، ذكرناها في العقائد، نعم، وفي آخره الآداب الشرعية الجامعة، وبينهم الفقه على كل أبواب الفقه تقريبا، لكن يجمعوا منها النظائر، يأتي بباب واحد يذكر فيها عددا من الأبواب الفقهية، وهي معتمدة وفيها 18,000 مسألة فقهية، وقد شرحت بكثير من الشروح، بل مكث الناس بعد موت ابن أبي زيد 318 سنة، ما من سنة منها إلا وظهر فيها شرح للرسالة. سبحان الله. نعم. وقد بيعت في بغداد بوزنها من الذهب لما جاءت أول ما وصلت، وكانت كتابا مهما حتى لدى المذاهب الأخرى، فعقيدتها خدمها أصحاب المذاهب المختلفة. وابن أبي زيد كان أيضا يلقب بمالك الصغير لفقهه وورعه ونسكه. وشروح ما الذي يقدم منه؟ بالنسبة للشروح لدى المتقدمين فيها اختيار، وهو شرح القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، مع أنه لم يطبع الآن كاملا وإنما طبع منه قليل، وشرح زروق الشرح التتائي وقد طبع منه 3 مجلدات، والشرح زروق الواقع أن زروق له عدة شروح على الرسالة لكن طبع منها واحد وعليها حاشية بن ناجي، ويصلح للتعويل عليه، أي نعم يصلح للتعويل عليه فقها، لكن الأدلة ليست فيه، الأدلة في شرح التتائي وفي شرح الآبي، لا أدلة أيضا أدلة بها 2 من شراح الرسالة تقريبا من الذين طبعت كتبهما، التتائي أيوة. ومحقق هو أيضا اعتنى بتخريجها، وكان رسالة الدكتوراه في جامعة أم القرى 3 مجلدات ممتازة، لكن لم يكمل الكتابة مع الأسف، إنما حقق منه 3 مجلدات فقط. الشرح الثاني هو مراتب الدلالة الغماري، مسالك الدلالة أقصد الغماري، فهذا اعتنى بالأدلة كثيرا وخرجها وحكم عليها، وقد طبع طبعة لطيفة في مجلد واحد، وطبع بالتحقيق أكثر من ذلك. طيب وبعد الرسالة؟ الرسالة أيضا اختصرها الشيخ داه الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه فتح الرحيم قد طبع في السودان، وهو 3 أجزاء، لكن طريقته يعني هي أصلا ليست مطولة كثيرة، لكن هو طريقته أنه يذكر المسائل الفقهية في الباب أولا مرتبة، ثم يأتي بالأدلة بعدها، زاد الأدلة، زاد الأدلة تباعا، لكن لا يذكر الأدلة مرتبة على الفروع. وقد طبع طبعة دار الفكر قديما. وبعد الرسالة؟ بعد الرسالة يرتقي الإنسان إلى مختصر خليل، لأنه عمدة المذهب حقيقة. وبعض الناس مثلا عندنا في المغرب يقرؤون الكفاف، كفاف المبتدي من فن العادات والتعبد للعلامة، يقرؤون قبل خليل أو بديل عن خليل؟ قبل خليل. والكفاف نظم للشيخ محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي، ومحمد مولود رحمة الله عليه من الصالحين المعروفين ومن المؤلفين، عمره عاش 73 سنة وألف 73 تأليفا. والآن طبع الشيخ أحمد سالك بن محمد لمين في دار الرضوان أكثر كتب محمد مولود مشكورا، وخدمها خدمة جليلة في الواقع ينوه بها في هذا المقام. والكفاف شرحه المؤلف شرحا لطيفا، وشرحه الشيخ العلامة محمد الحسن بن أحمد الخديم شرحا أوسع، وهو تقريبا أوسع شروح الكفاف طبعه مطبوع في مجلد الخديم الذي ما زال، إيه نعم الحمد لله ما زال حيا. فهذا الكتاب اسمه مرام المجتدي على كفاف المبتدي، وقد استدرك على المؤلف بعض الأمور، لأن المؤلف رحمة الله عليه أراد أن يكون كتابه مفيدا ونافعا للطلبة، وقصره على فقه البادية، وأتى فيه بكثير من غريب اللغة. ماذا قصدت بفقه أهل البادية؟ لم يذكر فيه فقه الحاضرة، ليس فيه كتاب الجمعة، وليس فيه الجهاد، وليس فيه بعض لا الجهاد فيه مقدمته، لكن ليس فيه بعض الأمور المختصة بتممه الخديم في شرحه. لا، ما ذكر هذه الأبواب، إنما صوب بعض المسائل للمؤلف. طيب. المؤلف رحمة الله عليه يقول فيه: لا ما استبد بالبلاد النائية كالجمعات وشراء الأهوية. ترك هذا. نعم. طيب. وأيضا اعتمد على غريب اللغة، يذكر فيه كثيرا من الغريب المهم، لأن الطالب الذي يدرس الفقه مع ذلك يكون له رصيد لغوي جيد. ونظم محمد مولود متميز في تماسكه وقوته، والكتاب لم يخلو من مقارنة بالمذاهب الأخرى، يشير دائما إلى المذاهب الأخرى في بعض المسائل التي يريد فيها توسعة. كل مسألة فيها تضييق في المذهب المالكي يشير هو إلى التوسعة في المذاهب الأخرى. نعم. فهذا يسبق خليل عند بعضهم. نعم. ثم مختصر خليل. مختصر خليل فيه عدد كبير من المسائل، وهو مضغوط ضغطا شديدا، وهو يحفظ لأنه بمثابة النظم، وعبارته أيضا عبارته صعبة قليلا. نعم، لكن لا تقارن بعبارة ابن عرفة. عبارة عرفة أمة وحده في العبارة. نعم. صعبتها. لكن خليل جمع 120,000 مسألة في مختصره، وفيها 40,000 مسألة من المدونة، والباقي من المراجع الأخرى، مراجع التي اعتمد فيها. واعتمد خليل على 4 أئمة من أئمة الترجيح في المذهب المالكي، هم اللخمي صاحب التبصرة، وابن يونس صاحب الجامع الذي يسمى مصحف المذهب، طبع الحمد لله. أي نعم. والمازري الحاوي. نعم، المازري من أئمة المذهب فيما يتعلق بالفقه، ومن أئمته ما يتعلق بالدليل والأصول. الرابع هو الرابع ابن رشد الجد، صاحب كتاب البيان والتحصيل على العتبية، وصاحب المقدمات على المدونة، وصاحب الفتاوى. هو اختصر كتابه من هؤلاء الأربعة؟ لا، اعتمد عليه في الترجيح إذا حصل الخلاف، لأنه هو اعتمد على ابن الحاجب وشروحه، وقد شرحه هو مختصر ابن الحاجب شرحا كبيرا مهما، وهو توضيح مهم جدا للمسائل ومهم للأدلة في الواقع في المذهب المالكي. طيب. ولكن اعتمد على ابن الحاجب، وابن الحاجب اعتمد على ابن شأس، وابن شأس نقل فروعا من لأنه ألف على طريقة الوجيز الغزالي في المذهب الشافعي فأتى بفروع ليست من المذهب فأدرسها وتبعه فيها ابن الحاجب وتبع فيها خليل بن الحاجب على أنها من المذهب على أنها من المذهب وهي مخرجة عليه من مذهب الشافعي. طيب فإذا مختصر خليل خدم كثيرا نعم ولذلك شروحه الآن المعروفة 58 شرح كثيرة جدا. لو انتخبت منها ما هو ضروري للطالب؟ الطالب الذي يريد المقارنة له شروح هي المعتمد عليها بحسب مستواه هو وبحسب إرادته. إذا أراد فهم النص فهم نص خليل وتحليل ألفاظه فك الألفاظ نعم فك الألفاظ فشرح الخرشي أهم شروح في ذلك. طيب. ومعه حاشية العدوي لتبين وإذا أراد أباته. وإذا أراد المسائل الفقهية وتحريرها فعليه بعبد الباقي الزرقاني وحواشيه ومن أهمها حاشية البناني وحاشية الرهوني وحاشية قنون. هذه الحواشي مهمة جدا في تدقيق المذهب وأدلته ومسائله وتشقيقها وتفريعها. وإذا أراد التفريع عليه مع عدم الارتباط بمتن خليل فعليه بحاشية الحطاب التي تسمى مواهب الجليل. هي ليست شرحا هي يتجاوز يتجاوز بعض الجمل المختصرة خليل ولكن يذكر في كل لفظة من الفاظ خليل فروعا كثيرة يفرعها عليها. والحطاب في الواقع من محقق المذهب ومدققيه وعليه العمدة في كثير من المسائل حتى أنه من آخر من نشر المذهب في مكة لما هاجر إليها مع أبيه وجلس فيها مدة ثم رجع إلى طرابلس في ليبيا. وشرح ليش كيف هو بالنسبة للجليل نتكلم عن الشروح التي يعتمد عليها الطلبة أساسا. فهذه شروح ثلاثة مهمة يضاف إليها لمن يريد أيضا التأصيل الخليل من مراجعه يعرف كل فرع من أين أتى. المواق هو التاج والإكليل على مختصر خليل فهو ليس شرحا ولكن كل مسألة ذكرها خليل يبحث عن أصولها. أصلها هل هي في المدونة أو في العتبية أو في الموازية أو في غير ذلك من الكتب. طيب. هذه الأربعة تقريبا عليها العمدة. طيب. وغيرها من الشروح تابعة لها لكن فيها شروح مثلا موسعة مهمة مثل الشروح أو شرحي الشيخ محمد بن محمد سالم المجلسي وابنه عبد القادر. الشيخ محمد شرحه هو الدرر اللوامع هو اسمه اللوامع لوامع الدرر في هدك أستار المختصر. وابنه عبد القادر كتابه اسمه ثمان الدرر على بشرح المختصر. والثمان نوه به الشيخ باب الشيخ سدية تنويها كبيرا فقال فيه خليلي نويت خليلي إن أردت إلى خليلي صدور خليلي إن ذنيت إلى خليلي صدور العيس ملتمس الدليل فإنك بالثمان تكون فيه دليلا إن أنت من الجليل. وذكر مقارنته مع الشروح الأخرى فقال طوى ما نشروه على وضوح ونشر ما طووه من البليل. طيب وكتاب الشيخ عدود التسهيل والتكميل؟ نعم هذا نظم للمذهب المالكي وبالنسبة غير مرتبط بخليل غير هو مرتبط بخليل في الأصل ونظم لكن خليل. توسع وزاد عليه كثيرا لأنه رجع إلى كل شروح خليل مذكورة وزاد عليها هو نظم لخليل والجامع قصد جامع لا بالنسبة للجامع هو نظمه وحده جامع خليل نظمه مستقلا في آخر الكتاب. أي نعم لكن هو المهم أن النظمة في الأصل نظم فيه مختصر خليل وشروحه. طيب. ثم زاد عليه من ما بقي من الفروع من المدونة والعتبية والبيان والتحصيل والكتب المالكية المختلفة مثل ذخيرة القرافي والكتب الموسعة أيا كانت مثل النوادر والزيادات لابن أبي زيد ومثل شروح الرسالة وغيرها. وحفظ هذا النظم أولى من حفظ النظم أولى الآن وأسهل من حفظ خليل لأنك بمجرد سماعك النظم ربما تحفظه دون متابعة. والنظم وإن كان طويلا قد اعتذر الشيخ رحمة الله عليه عن طوله فقال إن قلت ما هذا التعني فلم يسبق له الذي له المعمع لم قلت بلى ومنه حذر البشر إن لم يرموا منه حفظ من تثر وأنا قد أعددته للفتوى فجئت من أقوالهم بالأقوى لكن أقول في إمام رهطي ما قيل قبل الشيخ في ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستجب ثنائي الجميلة لا يقول فيه يقول إن استطلته أجابك بما قال أبو الطيب عذبا شبما من أن ثوب المدح في المجالس يقاس طوله بطول اللابس. نعم. طيب شيخنا أسألكم وقد أطال ثنائي أسألكم عن كتاب في الثناء على التمبال تمبال نعم. عن كتاب في المذهب أيضا فيه بالنسبة للمنظومات مختصر خليل نعم. نظم الشيخ محمد الإمامي نظم مهم جدا وفيه كثير من الاعتراضات على خليل نفسه، ولذلك افتتحه باعتراض أول ما قال فيه الحكم في تقديمه إشكال والواقعات ورفعها محال. هذا اعتراض على قول خليل يرفع الحدث وحكم الخبث في أول المطلق أول بيت نظمه يعترض على خليل. الحكم في تقديمه إشكال لأن الحكم من التصديقات وليس من التصورات، والواقعات ورفعها محال، فالرفع المقصود به غير ظاهري. طيب ولكن الشيخ محمد الإمامي اختصر كثيرا، ولذلك لما عرضه على العلماء في عصره ذكروا له هذا الاختصار، فهو يقول وتم عرضه على الأعيان كالعالم الأقدبجي الرباني، يقصد منه التالي كالعالم الأقدبجي الرباني أنخت عنده بتيل ماسي بالصيف والجمل ذو إخماسي، فمر بالإصبع في يومين على جميع النظم مرتين، وقال لا بأس به للمشتهي غير اختصاص سره بالمنتهي، قلت من أصله حوى ذاك الشمم من يشابه بهوه ناظلا، وإن تبدى لمحض بابا عشية أعجبه إعجابا بالعلم بالصيف لدى ماء الكرب. إذا ضمن هذا في المتن ضمن نعم. هذه الحكاية في المتن إيه نعم في مقدمة المتن، لكن الغريب أنه ذكر أنه في ذلك العام في الحج حيث أكمله كتابه في آخر الدنيا سأل العلماء مكة عنه الحجاج في ذلك الوقت. عجيب. وذكر هو أهل نجد أنهم سألوا عنه علماء أهل نجد في ذلك الوقت بلغهم، ولكن الغريب أن علماء نجد الذين يسألون عنه ذلك الوقت ما لهم اهتمام بالمذهب المالكي صحيح، وليس له انتشار يذكر، لعلهم أهل الأحساء. لا هو ذكر أهل نجد، والغريب أنه أيضا أنهم إذاك أهل فقر وهو ذكرهم بالغنى في ذلك الوقت لأنه يشير إلى أمر سيأتي، قال أهل الكنوز إلى المفاتيح التي تنوء بالعصبة ذات القوة. عجيب. هذا لم يقع. عجيب. سبحان الله. طيب نختم المذهب شيخنا بالسؤال عن العتبية، لأن العتبية تجد من بالنسبة أول شيء نظم الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه هو مثل الرسالة أيضا في مقدمته العقيدة الصحيحة نظم مستقل وقد ذكرناها، وفي آخره نظم هو جملة العقائد جعله في صدره إيه نعم، وفي آخره 500 بيت هي نظم الآداب الشرعية وبينهما الخليل، وبينهما أتى بالمختصر وزيادات عليه. هذه 800 الآن 500 و300 هذه 800 إيه نعم، لكن النظم نفسه 17000 بيت زيادة، لكن سهل جدا عندك عندما تقارنه بالمتن متن خليل مثلا. خليل يقول في أوله يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه سماء بلا قيد وإن جمع من ندن أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حاضن أو فضلة طهارتهما أو كثيرا خلط من نجس لم يغير إلى آخره. الشيخ يقول يرفع حكم حدث والخبث بمطلق وهو لدى من بحثه ما صدق اسم الماء به ما غير وإن ندن ما صدق اسم الماء به ما لا يقول وإن ندن أو ذاب مما جمد بنفسه إن بنفسه أو بإناء سخن. هذا البيت ألغاه الشيخ من النظم الجديد لأنه هو غير فيه، لكن يقول مثلا خليل عندما قال ويقول مستعمل في حدث وفي غيره تردد، هذه جملة مختصرة نظم الشيخ فيها 25 صورة فرعها إيه 25 صورة، فقال وكره مستعملا في حدث أو خبث في حدث أو خبث وفي سواهما من العبادة تردد وجاز وجه العادة، هذه 25 صورة في ثلاثة أبيات. طيب بالنسبة للعتبية شيخنا الآن أبو الوليد بن رشد يقول مثلا كتاب قد عول عليه الشيوخ المتقدمون واعتقدوا أن من لم يحفظه ولا تفقه فيه كحفظه للمدونة فليس من الراسخين في العلم إلى آخره، بينما آخرون يذكرون أن الكتاب مليء بالشذوذات وكما قال ابن لبابة كثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة. هذا بالنسبة للمذهب نفسه، المذهب واسع، والعتبي رحمة الله عليه سلك طريقة المحدثين في الاستخراج، فلذلك كتابه سماه المستخرجة خلط في التراجم، لكن يذكر المسائل من غير طريق ابن القاسم أو من طريق ابن القاسم من غير الطرق المعروفة غير الروايات المعروفة، ولذلك له شيوخهم تلامذة ابن القاسم مثل عيسى بن دينار وابن نافع وغيرهما يروي عنهما من غير طريق صحنون. نعم. فلذلك هو مستخرج، والمستخرج عادة يأتي بهذه الروايات غير المعروفة غير المألوفة. واعتمد أيضا على بعض الكتب التي هي عنده في الأندلس ولم يعتمدها من سواه، مثل كتاب الواضحة لعبد الملك بن حبيب رحمة الله عليه، وهي محلات بالآثار، وعليها اعتمد ابن حزم رحمة الله عليه بالمحلى بالآثار، فهو يحاكي كتاب الواضحة لابن حبيب.